ولذلك ابن بطيش دوت هو إسماعيل ابن هبة الله ابن محمد المعروف الموصلي المعروف بابن بطيش، متوفى 655، وهو يروي في كتابه هذا بالإسناد بأسانيده. وستمية خمسة وخمسين قال لي عشان الناس اللي بيقولوا عصر الرواية انتهى نقول له ادي ابن بطيش اهو، الراجل اهو 665 وبيروي بسنده. الكتاب انا كنت شايله عندي على ان هو كامل، فلما هو قال السلمي دي قال خلاص، قلت خلاص ما دام العراقي شاف فيه كلمه السلمي يبقى انا هلاقيها. فلما فتحت القطعه لقيتها عباره عن قطعه من نسخه نادره يعني الموجوده في تونس، والراجل اللي حققها تونسي برضه، وعنوان الكتاب فيها التمييز والفصل بين المتفق في الخط والنقط والشكل. يعني ما فيش بقى مؤتلف ولا مختلف، لا هو صورة واحدة وتحتها زي كتاب الخطيب البغدادي المتفق والمفترض، يقول لك عمر بن الخطاب 6. فده ليس من باب موضوع كتاب الدارقطني، ولكنه نوع ثان فيه اختلاف في المسمى واتفاق في التسمية. فهذا الرجل لما جبت أنا القطعة دي وشفتها لقيتها عبارة عن قطعة من أثناء حرف العين إلى أثناء حرف الكاف، وبالتالي ما فيش فيها السلم اللي أنا بدور عليه، لكن لقيت أنا السلم في الأنساب المتفقة دي في صفحة 78 و79، ونفس الكلام اللي نقله العراقي ده ان هو النحويين بيقولوا كذا وكذا كذا موجود فيه في الصفحه دي. ولكن لان الكتاب مش متداول ما تلقاش عليه احاله، انما المعلومات فيه في الصفحه اللي انا ذكرتها لحضراتكم وان تستفاد. وابن بطيش ده هو من الموصل، وهو الرجل الذي ذكر في الكتاب ده اللي بقول لكم عليه البلد التي احرقها التتار خلقا وخالقا، محوها كاملة ويحدد اسمها. احنا كلنا بنقول ان التتار عملوا، لا ده يقول لك البلد الفلانية دي لانه من الموصل قريب على هذه المناطق اللي حصل فيها، لك البلد الفلانية دي هي التي فعل التتار فيها المحو كامل. كمثال لمؤرخ لعصر عاشه، لأنه 655. وعليه اختصر ابن بطيش. أيوة دلوقتي ابن بطيش هو ما اسموش بقى مشتبه النسبة، لا هو اسمه الصحيح التمييز والفصل بين المتفق في الخط والنقط والشكل. فهذا الاسم تسمية لقب، اللي هو مشتبه النسبة ده تسمية لقب ليست تسمية اصطلاحية. التسمية اللي على المخطوطة هي اللي ذكرتها لحضراتكم، الكتاب التمييز والفصل بين المتفق في الخط والنقط والشكل لإسماعيل ابن هبة الله المعروف بابن بطيش.